شكر خاص. السنة دي كانت متعبة للكل، فشكراً لكل حد تحملني رغم إن أنا عارف كويس قد إيه أنا شخص متعب. طبعاً والدي ووالدتي اللي التراب اللي بيمشوا عليه يسوى الدنيا باللي فيها. الصديق العزيز باسم الخشن، مجهودك المبذول معايا في الفترات الأخيرة غير طبيعي ويستحق شكر خاص لا يضاهي أي شكر. الصديق العزيز محمد حجازي، ترجع بالسلامة يا حجازي، مفتقدينك. الصديق العزيز محمد جمال فرانك، شكرا لوجودك اللي أهم وأغلى من حاجات كتير. الجميلة فاطمة النجار، الجميلة نسرين أسامة، الجميلة شيماء كساب، الجميلة إيمان مؤمن، الجميلة هبة مؤمن، الجميلة هدير نادي، الجميلة هبة حسين، الجميلة سعاد مصطفى، الجميلة سارة يونس، والجدع يحيى عزام، الجدع محمود المعداوي، الجدع حلمي مطر، دكتورنا العزيز سامح شاكر، الجدع عمرو بسيوني، الجدع محمد عزب، الجدع محمود علام. ربنا يخليكم ليا.